بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين. قال المؤلف رحمه الله في السياق على الكلام عن تعارض جرح والتعديل أو عن طابق تعارض جرح والتعديل، رابعا لا يقبل الجرح في حق من استفاضت عدالته واشتهرت إمامته. نعم، إذن ضابط رقم 4. نعم، ولذلك لا يلتفت إلى كلام ابن أبي ذئب في الإمام مالك، ولا إلى كلام النسائي في أحمد بن صالح المصري، لأن هؤلاء أئمة مشهورون صار الجارح لهم كالآتي في خبر غريب لو صح لتوفرت الدواعي على نقله. وقد صح عن ابن معين أنه يتكلم في الإمام الشافعي، ولذلك قال الحافظ الذهبي معنى هذا إيش؟ أن هذا الإمام الذي جرح إماما اشتهرت عدالته واستفاضت إمامته يصبح كالذي يروي خبرا غريبا، لو كان هذا الخبر الغريب صحيحا لتوفرت الدواعي إلى نقله، يعني لا نقل، يعني ما يمكن أنه أحمد بن صالح المصري لا يضعفه للنسائي فقط. طب وفين الباقين؟ أين الباقون؟ لما لم يضعفه أحمد بن صالح وهو إمام؟ هذا الكلام في حق الأئمة الذين ما يقال هذا في كل راوي، الساعة 10 إذا ما يقال في كل راوي أنه إذا انفرد إمام بتضعيفه أنه معنى هذا لا نقبل انفراده، لا، نحن لا نقبل جرح من استفاضت عدالته. طيب تفضل، ابن معين تكلم في الشافعي، لكن كلام ابن معين في الشافعي الظاهر أنه ليس المراد به الشافعي الإمام محمد بن إدريس وإنما شخص آخر. طيب تفضل. ولذلك قال الحافظ الذهبي قد آذى ابن معين نفسه بذلك، ولم يلتفت الناس إلى كلامه بالشافعي ولا إلى كلامه بجماعة من الأثبات، كما لم يلتفت إلى توثيقه لبعض الناس، فإنا نقبل قوله دائما في الجرح والتعديل ونقدمه على كثير من الحفاظ ما لم يخالف الجمهور في اجتهاده، فإذا انفرد بتوثيق من لينه الجمهور أو بتضعيف من وثقه الجمهور وقبلوه فالحكم لعموم أقوال الأئمة لا لمن شد. نعم. وفي مقابل ذلك لا يؤخذ بتوثيق إمام لراوي اتفق الأئمة على تركه، ولذلك أعرض عن توثيق الإمام الشافعي لإبراهيم بن محمد ابن أبي يحيى الأسلمي مولاهم. نعم، يعني مثل ما أننا لا نقبل تضعيف الإمام الذي استفاضت شهرته وإمامته، لا نقبل أيضا توثيق من اشتهرت أو اتفق الأئمة على تضعيفه. طيب تفضل. خامسا، لا عبرة بجرح لم يصح إسناده إلى الإمام المحكي عنه. نعم. قال الحافظ ابن حجر، يعني الجرح الذي لا يثبت إسناده، نكتب هنا الضابط رقم 5، الجرح الذي لم يصح إسناده لا يقبل. نعم. قال الحافظ ابن حجر ونقل ابن الجوزي من طريق الكديمي عن ابن المديني عن القطان أنه قال أنا لا أروي عنه، يعني أبان بن يزيد العطار، وهذا مردود لأن الكديمي ضعيف. نعم، إذا نقل ابن الجوزي من طريق الكديمي محمد بن يونس عن ابن المديني عن القطان أنه قال، أن القطان قال أنا لا أروي عن أبان. طيب هل القطان قال هذا الكلام ولا ما قال؟ ما ثبت عندنا لأنه جاء من طريق الكديمي، واضح؟ إذا قال هذا الطعن لم يثبت. تفضل. ومما يؤكد اعتبار ذلك فيما ينسب إلى الأئمة من الأقوال قسم الحافظ أبي الحجاج المزي لمنهجه في مقدمة كتابه تهذيب الكمال، حيث قال ولم نذكر إسناد كل قول من ذلك فيما بيننا وبين قائله خوف التقويل، وقد ذكرنا من ذلك الشيء بعد الشيء لئلا يخلو الكتاب من الإسناد على عادة من تقدمنا من الأئمة في ذلك. لكن اتخذ منهج معين وهو تفضل، وما لم نذكر إسناده فيما بيننا وبين قائله فما كان من ذلك بصيغة الجزم فهو مما لا نعلم بإسناده عن قائله المحكي ذلك عنه بأسا. معناه أنه المزي في كتابه الأقوال التي نقلها بصيغة الجزم قال فلان قال يحيى قال، فهذا عند الإمام المزي مما لا يعلم أن في إسناده بأس، لا يعلم في إسناده بأس، معناه أنه مقبول عنده. طيب وما كان من إذن ضعوا عند قوله بصيغة الجزم رقم 1. طيب وما كان منه بصيغة التمريض، يعني الأقوال التي ينقلها عن الأئمة بصيغة التمريض، ونضع عند كلمة تمريض رقم 2، فربما كان في إسناده إلى قائله ذلك نظر، ربما كان في إسناده نظر. طيب، معناه أن الأقوال التي نأخذها من المزي بصيغة التمريض الأولى نرجع ونتأكد من أسانيدها. طيب، ونظير ما تقدم. نعم، ونظير ما تقدم ألا يقبل توثيق من لم يصح إسناده إلى الإمام المحكي عنه، هذا نظيره كذلك. إذن يعني الأقوال التوثيق، لأنه لو قلت وثقه يحيى، وثقه شعبة، يمكن ما وثقه شعبة، لو نظرنا في الإسناد وجدنا إسناد ضعيف، إذن لا يثبت توثيق شعبة، وقد لا يثبت توثيق غيره، وبالتالي لا يثبت فيه توثيق أصلا. إذا تأكدنا من أقوال من أسانيد الأئمة المحكية عنه. نعم، ومن ذلك ما رواه علي بن عبد العزيز البغوي عن سليمان بن أحمد قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما رأيت شاميا أثبت من فرج بن فضالة. نعم، المشكلة أنه سليمان بن أحمد كذاب اللي يحكي عن ابن مهدي، فهل هذا معناه أن ابن مهدي قال؟ إذا عرفنا أنه هذا الإسناد فيه كذاب، هل معناه أنه عبد الرحمن بن مهدي قال: ما رأيت شاميا أثبت من فرج بن فضالة؟ لا، ما قال، ما ثبت هذا عن ابن مهدي، هذا التوثيق لا يثبت. طيب، أكمل شيء. قال الحافظ ابن حجر: لا يغتر أحد بالحكاية المروية في توثيقه عن ابن مهدي، فإنها من رواية سليمان بن أحمد وهو الواسطي وهو كذاب. نعم، إذن الضابط السادس الآن سننتقل إليه، انتبهوا الآن، هذا كلام قلناه قبل ذلك، تذكرون قلنا الخامس والسادس والسابع مرتبطة، هذه الضوابط متشابهة. ما هي؟ الضابط الخامس ألا يكون إسناد القول ضعيف، الإسناد إلى الإمام ضعيف. الضابط السادس ألا يكون الإمام الجارح نفسه، ألا يكون الإمام نفسه ضعيفا. فهمت؟ الضابط السابع ألا يكون مصدر الإمام الجارح، الإمام الجارح نفسه اعتمد على مصدر ضعيف. فهمت الفرق الآن؟ إذا لا يكون الإسناد إلى هذا الإمام ضعيف، إسناد القول ليس بضعيف، لازم يكون صحيح، ويكون الإمام نفسه القائل هذا القول، هذا الحكم، هذا النقد، يكون هو أيضا ليس بضعيف، ثقة، لأن بعض النقاد هم نفسهم مطعون فيهم. والثالث الذي يلي ألا يكون مصدر الناقد ضعيف. إيش يعني مصدر الناقد ضعيف؟ يعني الناقد لما قال إنه هذا الراوي ضعيف اعتمد على إيش؟ اعتمد على ماذا؟ اعتمد على كلام غيره، لا يكون اعتمد على قول ضعيف، فهمت؟ لا يكون اعتمد على قول إمام قبله ضعيف مثلا، أو اعتمد على قول منقول بإسناد ضعيف. فهمت المسألة؟ طيب، الآن سيقرأها الشيخ. سادسا، لا يلتفت إلى الجرح الصادر من المجروح إلا إذا كان الجارح إماما له عناية بهذا الشأن. إماما ضعوا رقم واحد، له عناية بهذا الشأن. طيب، وقد خلى الراوي المجروح عن توثيقه. خلى الراوي اثنين عن المجروح، عن التوثيق. ثلاثة، ولم تظهر قرينة تدل على تحامل الجارح بجرحه. هذه ثلاثة. إذن يقول الجرح الصادر من المجروح ما نلتفت إليه، الجرح الصادر من إمام المجروح لا نلتفت إليه. ثم قال إلا بثلاثة شروط. ما هي ثلاثة الشروط؟ الأول أن يكون الجارح إمام من أئمة هذا الشأن مع أنه مجروح. طيب، الثاني الراوي المجروح ليس فيه توثيق، ما وثق، ما فيه إلا هذا الجرح. والثالث ليست هناك قرينة تدل أنه في تحامل من الجارح على المجروح. فإن وجد شيء من هذا، يعني اختل شيء من هذا، فلا يقبل. تفضل. فمن المردود لمعارضته بتوثيق. طيب، ألف، قول أبي الفتح الأزدي في أحمد بن شبيب الحبطي منكر الحديث غير مرضي. نعم، هذا القول ما ارتضاه ابن حجر، فقال نعم. قال الحافظ ابن حجر: لم يلتفت أحد إلى هذا القول بين الأزدي غير مرضي. نعم. وقال في موضع آخر: لا عبرة بقول الأزدي لأنه هو ضعيف، فكيف يعتمد في تضعيف الثقات؟ طيب، هذا مثال. مثال الثاني كلام عبد الرحمن بن يوسف بن خراش. تفضل. ب قول عبد الرحمن بن عبد الرحمن قول عبد الرحمن بن يوسف بن فراش. تذكرون عبد الرحمن بن يوسف بن فراش هذا عنده مشكلة ما نقبل كلامه فين؟ ها؟ ما نقبل كلامه لأنه شيعي. ذاك يعقوب الزجاني وإسحاق. نعم تفضل. قول عبد الرحمن بن يوسف بن فراش في عم في عمرو بن سليم الزرقي ثقة في حديث اختلاط. طيب. قال ابن حجر ابن فراش مذكور بالرفض والبدعة فلا يلتفت إليه. طيب إذن هذا لأنه الإمام نفسه ضعيف. تفضل. ومن أمثلة اعتماد الحافظ بن حجر للجرح الصادر من الأزدي لعدم توثيق الراوي ما يلي. نعم يعني الآن سأذكر أمثلة. في البداية ذكر أمثلة للجرح المردود، الآن سيمثل للجرح المقبول. نعم. قال ألف مع المقبول من إمام مجروح، لأنه قال هو سيقبل بثلاثة شروط، أن يكون إماما وأن يكون إيش، أن يكون إماما وأن يكون الراوي غير موثق ولا يكون هناك تحامل. طيب. ألف قول الأزدي في إبراهيم بن مهدي بن عبد الرحمن الأبولي يضع الحديث مشهور بذاك لا ينبغي أن يخرج عنه حديث ولا ذكر. نعم. قال ابن حجر كذبوه. قال كذبوه، أخذ بقول الأزدي في هذا. طيب. قوله في إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الملك بن أبي محذورة مجهول ضعفه الأزدي. نعم. طيب قال هذا في التقريب، يعني لما نقل كلامه قال مجهول ضعفه الأزدي. طيب وهذا يعني هل يعتبر اعتماد ولا إيش؟ ولا لأنه هو مجهول ما في أحد ضعفه إلا الأزدي، فنقل تضعيف الأزدي بشرط عدم توثيق أحد ثاني. إيه طيب يعني هذا ما يوحي بالاعتماد مرة، لأنه ابن حجر ما قال ضعيف، لو قال ضعيف لقلنا اعتمد تضعيف الأزدي، صح ولا لا؟ لكنه يعني استأنس به فقط. سابعا الضابط السابع. إيه. لا يلتفت إلى جرح يغلب على الظن أن مصدره ضعيف. نعم. ومن ذلك أن عبد الرحمن بن شريح المعافري ثقة اتفاقا. نعم. لكن شذ ابن سعد فقال منكر الحديث. طيب لاحظوا الآن ليش شذ ابن سعد وقال منكر الحديث، الآن ابن حجر يبين ليش، يقول لأن اعتماد ابن سعد في هذا الحكم على هذا الراوي كان على شخص مجروح اللي هو الواقدي. طيب أكيد. قال الحافظ ابن حجر لم يلتفت أحد إلى ابن سعد في هذا، فإن مادته من الواقدي في الغالب، والواقدي ليس بمعتمد. نعم. ويمكن أن يعرف مصدر حكم ابن سعد على الراوي من خلال نقوله عن المتقدمين في الترجمة، حيث يتبين بذلك مأخذ حكمه على الرواة غير المعاصرين له، وإلا فقد قال الحافظ الذهبي تكلم محمد بن سعد الحافظ في كتاب الطبقات له بكلام جيد مقبول. نعم. لكن إذا تكلم ابن سعد في راوي من أهل العراق وظهر أن مصدر كلامه نقل الواقدي تعين حينئذ التثبت الشديد، فقد قال الحافظ ابن حجر ابن سعد يقلد الواقدي، والواقدي على طريقة أهل المدينة في الانحراف على أهل العراق. إذن كلام ابن سعد مقبول ترى، وكلام ابن سعد محمد بن سعد معتمد، لكن الكلام في الأقوال التي يعتمد فيها على الواقدي. طيب تفضل. ثامنا يتأنى في الأخذ بجرح الإمام المتأخر. هذا ضابط، اكتبوا ضابط. نعم. يتأنى في الأخذ بجرح الإمام المتأخر إذا عارض توثيق الأئمة المتقدمين حتى يتبين وجهه بما يجرح الراوي مطلقا. نعم. طيب ما معنى هذا؟ يقول نتأنى في الأخذ بجرح الإمام المتأخر إذا عارضه توثيق المتقدم. من هو المتأخر؟ متأخر مثل من؟ ابن حجر متأخر، والذهبي متأخر، والمزي متأخر، فأمثال هؤلاء المتأخرين إذا جرحوا راوي وكان قد وثقهم إمام الأئمة المتقدمين في زمن أحمد أو قبله أو شعبة أو يقول حتى يتبين وجهه بما يجرح الراوي المتقدم ثبت. ليش؟ لأنه من الذي يقدم في مثل هذا، كلام المتأخر ولا كلام المتقدم؟ من هو أعرف بالرواة؟ المتقدم أعرف من المتأخر، والمتأخر غالبا لم يحكم على الراوي إلا من خلال كلام المتقدمين، فلذلك كلام المتقدمين أوثق من كلام المتأخرين. هذا كلام في الجملة، لكن لا يمنع أنه أحيانا قد يقف المتأخر على تضعيف ويقدم هذا التضعيف. طيب من ذلك؟ ومن ذلك أن أبان بن صالح القرشي مولاهم قد وثقه بن معين والحيلي ويعقوب بن شيبة وأبو زرعة وأبو حاتم، وقال فيه النسائي ليس به بأس. طيب الآن لاحظوا الأئمة هؤلاء، ابن معين كله متقدمين، والعجلي وابو زرعة وابو حاتم وكذا، وابن عبد البر يضعف هذا الرجل. ابن عبد البر متأخر بالنسبة لهؤلاء، صحيح ما هو في طبقة الذهبي، ابن عبد البر متوفى سنة 463. طيب أيوه أكمل. وقال ابن عبد البر ضعيف، وقال ابن حزم ليس بالمشهور. طيب قال الحافظ ابن حجر وهذه غفلة منهما وخطأ. منهما يعني من ابن عبد البر وابن حزم خطأ، يقول تواردا عليه فلم يضاعف أبانا هذا أحد قبلهما. طيب قال ويكفي فيه قول ابن معين ومن تقدم معه. صحيح. تاسعا قد يقع الجرف بسبب الخطأ. ستة من الأئمة وبعضهم متشدد وكلهم يوثقونه. طيب الضابط التاسع أكمل يا شيخ. قد يقع الجرح بسبب الخطأ في النسخ من الكتب. أيوة نعم. يقول ينبغي النفطن لهذا، معناه نتأكد من النسخة، نتأكد من النسخة التي ننقل منها الجرح والتعديل، وإذا حصل عندنا شك نرجع إلى أصول الناقل. فالآن سيذكر مثال. نعم قال الحافظ. قال الحافظ الذهبي في ترجمة بشير بن شعيب ابن أبي حمزة الحمصي صدوق أخطأ ابن حبان بذكره في الضعفاء. طيب الحافظ الذهبي يقول صدوق أخطأ ابن حبان بذكره في الضعفاء، ما هو مصدر هذا الضعف؟ قال وعمدته، عمدة ابن حبان لما ضعف بشر بن شعيب عمدته تفضل أن البخاري قال تركنا هكذا. طيب تفضل. هذا نقل نعم كذا نقل يعني ابن حبان، والصواب أن البخاري ما قال تركناه، عبارة البخاري قال تركناه حيا سنة 212، فحصل خطأ في النسخة التي وقف عليها ابن حبان ووجد فيها تركناه، فظن أن البخاري يقول تركناه تضعيف، وكلام البخاري ليس كذلك، قال كذا نقل نعم فواهم على البخاري. إنما قال البخاري تركناه حيا سنة 212. طيب وقال الحافظ ابن حجر وقال ابن حبان في الثقات في كتاب الثقات كان متقنا ثم غفل غفلة شديدة فذكره في الضعفاء، وروى عن البخاري أنه قال تركناه. وهذا خطأ من ابن حبان نشأ عن حذف، وذلك أن البخاري إنما قال في تاريخه تركناه حيا سنة 12 يعني يوم 200، فسقط من نسخة ابن حبان لفظة حيا وتغير المعنى. طيب الضابط العاشر. قال الحافظ ابن حجر من عرف من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة فإنه إذا روى عن رجل وصف لا لا ثقة فإذا منه. روى عن رجل جواب الشرط إيش؟ وصف بأنه ثقة عنده. واضح يا شيخ؟ إذا من عرف من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة، فرواية هذا الذي عرف حاله هذا روايته عن رجل تعني ماذا؟ تعني أنها توثيق لهذا الرجل الراوي. واضح يا شيخ؟ طيب قال مثل كمالك وشعبة والقطان. طيب رقموا هؤلاء، لأن هؤلاء إما عرف عنهم أنهم لا يروون إلا عن ثقة في الغالب، ما هو دائما، مالك وشعبة والقطان وابن مهدي وأحمد وبقي بن مخلد، طيب وحريز بن عثمان سليمان بن حرب والشعبي. أكمل يا شيخ. وما ذكره رحمه الله مبني على الغالب. مبني على الغالب يعني غالب أحوالهم أنهم لا يرون إلا عن ثقات، لكن لا يعني أنهم لا يرون أبدا عن غير الثقات. طيب مبني على الغالب في من روى عنهم هؤلاء وأمثالهم، وإلا فقد روى شعبة عن جابر الجعفي وإبراهيم الهجري ومحمد بن عبيد الله العزرمي أو العرزمي وغير واحد ممن يضعف في الحديث. كما روى مالك، كما روى الإمام مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارف وهو ضعيف. طيب هذان مثالان، مثال عن شعبة، رواية شعبة عن الضعفاء، ومثال عن رواية مالك عن الضعفاء. طيب الضابط الحادي عشر، تفضل. الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين، إيه؟ أحدهما من احتج به في الأصول، والثاني من خرج له متابعة واستشهادا واعتبارا. طيب الأول، فالقسم الأول الذين أخرج له أخرج لهم على سبيل الاحتياج على قسمين. نعم، هذا اللي في الأصول، من أخرج له في الأصول، أخرج له في الأصول يعني لم يخرج له في المتابعة في المتابعات والشواهد، وإنما أخرج له في حديث أصل يحتج به. ومثل هؤلاء الرواة الذين يروى لهم في الأصول، إذا البخاري ومسلم، يعني من روى له البخاري ومسلم في الأصول يعبر عنه فيقال احتج به البخاري واحتج به مسلم واحتج به الشيخان. لكن من روى له في المتابعات والشواهد يقولوا إيش؟ استشهد به البخاري واستشهد به مسلم أو استشهد به الشيخان. فهمت فرق بين هذا وهذا؟ يعني هذاك احتج به البخاري ومسلم واحدهما، يعني هو حجة سيروي له ولو لم يتابع، لكن الثاني استشهد به، معناه أنه روى له في المتابعات، أما لو انفرد لم يروي عنه. طيب الأول هذا الذي احتج به، تفضل. الواحد من لم يتكلم به بجرح فذاك ثقة، يعني هؤلاء اللي هم الذين احتج بهم الشيخان أو أحدهما على قسمين. ما هما القسمان؟ قسم ممن روى له في الأصول واحتج به لم يتكلم فيهم أصلا بجرح، أصلا ما ورد فيهم جرح، وهذا ما فيهم إشكال. لكن القسم الثاني من هؤلاء اللي حصل فيهم كلام بجرح، هذا اللي محل إشكال ويبغى لهم جواب. أكمل الشيخ. الأول رجال احتج بهم البخاري أو مسلم في الأصول ولم يرد فيهم تضعيف، والثاني القسم الثاني احتج بهم وورد فيهم تضعيف. أكمل. فذاك ثقة حديثه. من لم يتكلم فيه بجرح. طيب. فذاك ثقة حديثه قوي. نعم. وإن لم ينص أحد على توثيقه. صحيح. نعم. ما دام احتج به البخاري لو ما وثقه أحد، لأنه احتجاج البخاري به توثيق. نعم. حيث اكتسب التوثيق الضمني من إخراج الشيخين أو أحدهما له على وجه. يعني هذا الاحتجاج. على وجه الاحتجاج. يعني هذا اكتسب، نقول هذا توثيق. توثيق صريح؟ لا، توثيق ضمني. ضمني. طبعا. إيه؟ وهما قد التزم بالصحة وشرط راوي الصحيح العدالة وتمام الضبط. ولا بعدين؟ خلاص. ما يمدي يجي. ما يمدي. طيب إيه. طيب أكمل. ثاني. عفوا إيش قلنا؟ من إخراج وهما قد التزم بالصحة وشرط راوي الصحيح العدالة وتمام الضبط. انتهينا من هؤلاء. طيب اثنين من تكلم فيه بالجرح فله حالتان. أيوة، هذا اللي حصل فيه جرح. ألف. أنا ما نصرت. إيه. ألف. تارة يكون الكلام فيه تعنتا والجمهور على توثيقه، فهذا حديثه قوي أيضا. هذا مثل الأول. إذا من احتج به في الأصول وحصل فيه كلام، هذا الكلام على قسمين، إما أن يكون الكلام في هذا الراوي المحتج به في الأصول تعنت والجمهور على تضعيف، فهذا لا عبرة بهذا الكلام، الكلام الذي ذكر على سبيل التعنت، إذن هو مثل الأول. طيب والثاني. باء. وتارة يكون الكلام في تليينه وحفظه له اعتبار. في تليينه وحفظه له اعتبار، إذن هذا الثاني. إذن الأول تكلم فيه تعنتا، إذن لا عبرة بهذا الكلام، كلام هذا كأنه لم يرد. الثاني الذي حصل فيه كلام في تليينه، لكن هذا الكلام له اعتبار، يعني له قيمة. طيب ما الحكم في مثل هذا؟ هذا لا ينحط حديثه عن مرتبة الحسن لذاته. نعم، نقول هذا التليين اللي جاء فيه، ولا لا، هذا التليين الذي ورد فيه معارض أيضا بتوثيق البخاري الضمني أو الصريح، فهو إذن لا يخرج عن الاحتجاج، يعني لا ينزل بالراوي عن مرتبة القبول، فإن نزل به عن الصحيح مثلا فهو على الأقل سينزل به للحسن لذاته، أو إن نزل به عن أعلى الصحيح سينزل به إلى أدنى الصحيح مثلا، سيبقى في دائرة الصحيح أو في دائرة المقبول. طيب يوضح ذلك. يوضح ذلك قول الحافظ بن حجر ينبغي أن يزاد في التعريف بالصحيح فيقال إيه؟ هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط أو القاصر عنه إذا اعترض عن مثله إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. نعم. وإنما قلت ذلك لأنني اعتبرت كثيرا من أحاديث الصحيحين فوجدتها لا يتم الحكم عليها بالصحة إلا بذلك. نعم. يعني ما هو ذلك؟ الاعتضاد. طيب، إذن خلاصة هذا الكلام، من أخرج له البخاري أو مسلم في الأصول واحتج به، كم نوع سيكون خلاصة الكلام؟ المصنف قال نوعين، إما ما حصل فيه كلام أصلا، لم يجرح أصلا فهذا أمره منتهي، أو حصل فيه كلام فهذا الكلام على قسمين أيضا، إما الكلام على سبيل التعنت فهذا مثل الأول لأن الكلام المتعنت لا قيمة له، أو يكون لا ليس على سبيل التعنت، الكلام الذي حصل فيه له اعتبار، نقول نعم يكون هذا النوع من الكلام يحمل في طياته تليين للراوي ونزول به عن أعلى الصحيح إلى أقل ما يكون الحسن لذاته، هذا الجواب. طيب، القسم الثاني وهم من خرج له متابعة واستشهادا واعتبارا لكن ما خرج له في الأصول. طيب تفضل. فهؤلاء لا، اقرأ القسم الثاني. والقسم الثاني الذين أخرج لهم في الشواهد والمتابعات والتعاريخ. طيب، فهؤلاء تتفاوت درجات من أخرج له منهم أو أخرج له من أخرج له منهم بالضبط وغيره مع حصول اسم الصدق لهم. طيب أعوذ بالله، فهؤلاء تتفاوت درجات من أخرج له منهم بالضبط وغيره مع حصول اسم الصدق لهم. إيه، ومعناه إيش؟ نعم، معناه أن هؤلاء يقول الذين روى لهم في المتابعات والشواهد متفاوتين في الضبط لكن ما هم متفاوتين في العدالة، هم عدول. طيب، مع حصول اسم الصدق لهم، الصدق عن العدالة، وأما في الضبط فهم متفاوتين. طيب، وحينئذ إذا وجد لغير الإمام في أحد منهم طعن فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام، فلا يقبل إلا مبين السبب مفسرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا أو في ضبطه لخبر بعينه، لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة، منها ما يقدح ومنها ما لا يقدح. طيب، ما هو الجواب الآن خلاصة هذا الكلام؟ قال القسم الثاني الذين خرج له في المتابعة والشواهد يقول هؤلاء عدول والاختلاف وهم متفاوتون في الضبط، هذا كلام الأول. ثم قال ثم هؤلاء إذا وجدنا في أحد منهم مطعن فما الحكم؟ قال فهذا المطعن أو فذلك الطعن سيكون مقابل بماذا؟ بتعديل الإمام البخاري له، فلا يقبل. إذن تصبح مسألتنا هنا إيش؟ مسألة راوي جرح في مقابل توثيق. توثيق، نعتبر إخراج البخاري له توثيق له ومن تكلم فيه جرح. فقال هذا الطعن إذا مقابل بإيش؟ بتعديل هذا الإمام، فلا يقبل يعني هذا الطعن إلا مبينا أو إلا مبين السبب مفسرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا، إما في عدالته أو في ضبطه مطلقا أو في ضبطه لخبر معين، يعني يقول لابد أن يكون مفسرا بقادح يقدح في إيش؟ ذكر ثلاث صور، إما في العدالة واحد أو في الضبط مطلقا ليس ضابط أبدا، أو في ضبطه لخبر معين يعني أخطأ في خبر معين بعينه. طيب، لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة، منها ما يقدح ومنها ما لا يقدح. طيب، أكمل يا شيخ. الثاني عشر الضابط، هذا اكتبه ضابط. نعم، تراعى اصطلاحات الأئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل. نعم، مهم جدا أن نفهم اصطلاحات الأئمة خاصة عند تعارض الجرح والتعديل، لأنه أحيانا عند تعارض الجرح والتعديل يكون التعارض في الألفاظ، إذا عرفنا المصطلح يكون ما في تعارض، صح ولا لا؟ يعني جينا في راوي قال عنه النسائي متروك، وجاء الإمام البخاري وقال عنه سكتوا عنه أو قال فيه نظر، هذا يعتبر تعارض؟ هل هذا تعارض ولا مو تعارض؟ ها يا شيخ، تعارض؟ ليش؟ هي سكتوا عنه عند البخاري تضعيف شديد، ما هي مثل سكتوا عنه عند غير البخاري. فهمتوا يعني التعارض سيكون متى؟ لو قلنا إنه الإمام أحمد قال متروك، وجاء النسائي وقال فيه نظر، يقول لي صح هذا تعارض، لأن واحد جعله في درجة الاعتبار يتقوى حديثه بالمتابعة، والثاني جعله في درجة الرد والترك لا يتقوى حديثه بالمتابعة. تعارض ولا لا؟ في اختلاف. لكن لو فهمنا المصطلحات قد يزول هذا التعارض، مثل ما مثلت الآن النسائي يقول متروك والإمام البخاري يقول سكتوا عنه، أو يقول فيه نظر مثل بعض. فهمت عليه؟ طيب، أو يقول منكر الحديث كذلك. تفضل. ومن ذلك قول يحيى بن معين أيوه. مثلا هذا مثال آخر نمثله، يعني النسائي قال ثقة ويحيى بن معين قال فلان ليس بشيء، إيش رأيكم؟ النسائي يقول ثقة ويحيى بن معين يقول ليس بشيء، هذا تعارض ولا لا؟ ليش تعارض؟ لا ليس تعارض. ليش تعارض؟ إذا فهمنا مصطلح ابن معين أنه يطلق ليس بشيء يريد أن حديثه قليلة، هل هذا يساوي يعني أنه طعنه؟ لا، ما طعنه ما جرحه، هو يتكلم عن حديثه القليلة. فهمت عليه؟ فيزول التعارض. إذن فاهم مصطلحات الأئمة مهمة عند تعارض الجرح والتعديل، أنها قد تحل لنا إشكال. لأنه تذكروا أنتم فيما سبق قال إذا حصل تعارض فأول طريق ماذا؟ إذا حصل تعارض ها؟ فنجمع. هذه مسائل الجمع. لو الإمام يحيى نفسه قال في الراوي هذا نفس الراوي قال عنه مرة ثقة وقال مرة ليس بشيء، إيش رأيكم؟ تعارض قول الإمام؟ ها؟ إذا فسرنا ليس بشيء يعني حديثه قليل، طبعا لازم نتأكد أنه فعلا حديثه قليل. فإذا كان معنا إذا حملنا قول يحيى ليس بشيء يعني أحاديثه قليلة، فهذا لا يتعارض مع قوله ثقة، لأن الأول توثيق له والثاني كلام عن عدد أحاديثه، فلا تعارض. هذا نوع من الجمع، وهو الجمع باصطلاحات الأئمة. طيب تفضل يا شيخ. قال ومن ذلك قول يحيى بن معين فلان لا بأس به يعني ثقة، لا. وقوله فلان ليس بشيء يعني أن أحاديثه قليلة جدا. طيب، وكذلك مصطلحات الأئمة في كتبهم كالصلاح الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال، إذا كتبت صح أول الاسم فهي إشارة إلى أن العمل على توثيق ذلك الرجل. نعم، مهم معرفة المصطلحات. طيب، ميزان الاعتدال، ونفس الكلام صاحب اللسان اللي هو ابن حجر نقل الصح، هذه إذا كتب أمامه صح معناه أنه مختلف فيه لكن العمل على توثيقه. طيب، الضابط الثالث عشر. تفضل. نعم، الثالث عشر قد تختلف دلالة اللفظ جرحا وتوثيقا باختلاف ضبطه. نعم، مثل قولهم فلان موت، فإن مود بالتخفيف بمعنى هالك من قولهم أودى فلان أي هلك. طيب، وبالتشديد مع الهمزة مؤد أي حسن الأداء. نعم، إذن ستختلف دلالة اللفظ جرحا أو توثيقا بحسب اختلاف الضبط. إذا قرأتها مؤد كتابتها واحدة، إذا قرأتها مؤد سيفهم منها أنها توثيق، وإذا قرأتها مود سيفهم منها أنها إيش؟ تضعيف. إذا مهم جدا التنبه لمثل هذه، إذا جاءت عبارة تحتمل قراءتين إذا نتثبت منها، نتأكد هي تقرأ مود ولا مؤد يراد بها. طيب تفضل. الرابع عشر ضابط، اكتبوا ضابط ولا تنسوا. نعم، قد يرد التوثيق والتضعيف من الأئمة مقيدين. نعم، فلا يحكم بواحد من من هما المقيدين؟ يعني يأتي التوثيق مقيد ويأتي التضعيف مقيد، فإذا جاء التضعيف مقيد فلا نعمل به على إطلاقه ونلغي القيد، أو التوثيق وثق في فلان فقط إذا لا نوثقه في كل راو. قال فلا يحكم بواحد منهما يعني من التوثيق أو التضعيف على الراوي بالإطلاق، وإنما نحكم على الراوي بالقيد. طيب، بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح أو توثيق من صور ذلك. هاتوا يلا، الآن سيذكر أمثلة كثيرة عليه رحمة الله. تفضل. ألف مثال. نعم، توثيق الراوي فيما حدث به في بلد دون آخر، هذا نوع من التوثيق والتضعيف المقيد. لا تنسوا احنا عندنا شيء اسمه توثيق مقيد، وعندنا توثيق نسبي، وعندنا توثيق مطلق. نفرق بينها الآن، المقيد والنسبي، ايش الفرق بينهم؟ المقيد المقيد معناه مقيد ببلد موثق في أهل هذا البلد، أو شيخ موثق إذا روى عن هذا الشيخ، أو زمن موثق إذا روى في قبل اختلاطه في سنة إلى سنة كذا، أو العكس، يضعف في هذا الشيخ، يضعف في هذا البلد، يضعف عن أهل هذا البلد، يضعف في هذا الزمن. إذن هذا مقيد. أما النسبي قلنا هذا لا يعتبر ضعيف ولا توثيق، النسبي هو توثيق في مقابل فلان وقد يكون هو ضعيف، أو تضعيف في مقابل فلان قد يكون هو ثقة. إذن النسبي غير والتقييد غير. طيب تفضل. الآن من الأمثلة سيذكر هو المصنف عليه رحمة الله، عشان نختصر بس نلخص هذا، كم مثال ذكر. أولا قال هذا مثال للتوثيق المقيد، أن يوثق فيما حدث في بلد دون بلد، أو يوثق فيما إذا حدث به عن أهل إقليم دون إقليم، أو يوثق إذا جاء من طريق إقليم معين دون إقليم، أو يضعف إذا حدث الراوي عن بعض شيوخه يضعف فيه، أو يضعف الراوي إذا جمع الأسانيد، ويوثق إذا أفرد الأسانيد، إذا جمع شيوخ كثر عنده مجموعة من الشيوخ يروي عنهم بأسانيد مختلفة، فإذا جمعهم يضعف لأنه يخلط بينهم، وإذا أفردهم يوثق، أو يضعف أو يوثق في زمن دون زمن. قلنا هذا، وأظن هذا هو آخر الأمثلة. اقرأ الآن يا شيخ. لا باقي تضعيف رواية الراوي، يضعف مثلا إذا حدث من حفظه، ويوثق إذا حدث من كتابه، هذا يعتبر إيش؟ توثيق مقيد أو تضعيف مقيد. طيب تفضل يا شيخ. قال وذلك لكون الراوي، لا أعد ألف لو سمحت لأنه انقطع المعنى الآن. ألف توثيق الراوي فيما حدث به في بلد دون آخر، وذلك لكون الراوي حدث في مكان لم تكن معه فيه كتبه فخلط، وحدث في مكان آخر من كتبه فضبط، أو لكونه سمع في مكان من شيخ فلم يضبط عنه، وسمع منه في موضع آخر فضبط. طيب من أمثلة ذلك؟ ومن أمثلته واحد معمر بن راشد الأزدي، حديثه بالبصرة به اضطراب كثير، لأن كتبه لم تكن معه، وحديثه باليمن جيد. إذن في بلد عن بلد. اثنين، قال يعقوب بن شيبة سمعت علي بن المديني يضعف ما حدث به عبد الرحمن ابن أبي الزناد، ابن أبي الزناد بالعراق، ويصحح ما حدث به بالمدينة. إذن البلد اختلف، فيضاعف في بلد ولا يضاعف في ويوثق في بلد آخر. مثال آخر اللي هو قال أحمد، هذه عندكم أنتم في النسخة، قال أحمد. طب اقرأ. قال الإمام أحمد في رواية الأثرم، سمع عبد الرزاق مكة من سفيان مضطرب جدا، روى عن عبيد الله أحاديث مناكير هي من حديث العمري، وأما سماعه باليمن فأحاديث صحاح. طيب أكمل. باء توثيق الراوي فيما حدث به عن أهل إقليم دون آخر، وذلك لكون الراوي سمع من أهل مصر أو أهل إقليم فحفظ حديثهم، وسمع من أهل مصر آخر أو إقليم آخر فلم يحفظ حديثهم. له رحلة، سمع في بلد وحفظ مروياتهم، وجاء في بلد ثاني ولم يحفظ. طيب أكمل. من أمثلة ذلك؟ أمثلته واحد إسماعيل بن عياش الحمصي، إذا حدث عن الشاميين فحديثه جيد، وإذا حدث عن غيرهم فحديثه مضطرب. طيب ومن ذلك فرج بن فضالة الحمصي ضعيف، قال الإمام أحمد. أكمل. ما روى عن الشاميين فصالح، وأما ما روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري فمضطرب. طيب مثال ثالث. جيم توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر، وذلك لكون الراوي قد حدث عنه أهل إقليم فحفظوا حديثه، وحدث عنه غيرهم فلم يقيموا حديثه. أحيانا الراوي نفسه يحفظ حديثه أهل بلد ولا يحفظ أهل بلد آخر حديثه، فتكون إذا روى عنه أهل البلد الأول فحديثهم مستقيم، وإذا روى عنه أهل البلد الثاني فحديثهم غير مستقيم. من أمثلة ذلك زهير بن محمد الخراساني ثم المكي. أكمل. يروي عنه أهل العراق أحاديث مستقيمة، ويروي عنه أهل الشام أحاديث منكرة. ومن ذلك أيضا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب قال سمع الحجازيين منه صحيح، وفي حديث العراقيين عنه وهم كبير. طيب أربع ما نستطيع نكمل. طيب هنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.